المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صل يا ربنا عليه فسبحانك أمرتنا بالصلاة عليه كما إنك وملائكك دائمين الصلاة عليه وقد أمرتنا سبحانك فقلت لنا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة تكريم الحرم المصون لوالدنا الكريم الحاج فهم الباز ومشاركين لكل الأسرة الكريمة ممثلة في السيد المستشار السيد الباز والحاج عزب الباز والأستاذ محمد عبد اللطيف والأستاذ محمد الباز والأستاذ مصطفى الغرباوي، مشاركين لكل الأسرة، أن نجلس مجلس قرآن فيه القارئ كالحالب وفيه السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. وقد استضفنا لحضراتكم قارئ الليلة علم الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بلد يا رب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين على حضرة الناس. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عليك ابن النب أي الصلاة والسلام عليك أبو علي. ونمكن لهم في الأرض ونري في ضيق حديث كمان ايه نعم فإذا زدت عليه فأفيه اليم ولا فرعون وهامان نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. نعم. وقالت لا يشعرون. قدرة. تعريف وجوه العارفين بالله وعاد على سيدنا الناس. عليك الخير. عليك عليك يا ابو علي. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم

قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا امرأتين تزودان على الناس. Yeah. تبدا بالله عايزه هي فيها كمان مره تحريك ابو علي بالله عليك لا تقولها تاني بلد يا رب امشي محمد امشي محمد بلد من الله بلد يا رب يا مولانا يا عايز كفايه والله يا ربنا يجعلك في هذه طلع النبي صلى على قال ما خطبكما قال ما خطبكما مرضاها كده قال فالتقالهما فالتقالهما فالتقالهما ونسمع صلى الله عليه وسلم الشيخ عليه. بس حليم. بس حليم. خير من استجرت القول مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وذلك في ليلة التكريم للراحلة الكريمة والزوج الكريم لوالدنا الحاج فهم الباز، ومشاركين لكل الأسرة ممثلة في السيد المستشار السيد الباز والحاج عزب الباز والأستاذ محمد عبد اللطيف والأستاذ محمد الباز والأستاذ مصطفى الغرباوي، وأيضا مشاركين الأستاذ أحمد جمعة والأستاذ أحمد حلمي. فباسمهم جميعا نشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء، السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات، كذلك خاصة للسيد المستشار أحمد دياب، وأيضا للسيد النائب الأستاذ عمرو التمسي، والعمدة الكريم الحاج صلاح جويش، والوالد الكريم الحاج سيد رجب. أشكر أيضا صاحب الفراشة الكبرى المكملة بالهندسة الكهربائية والتي جملت لتقديم واجباتها الفندقية إدارة النادي الحاج محمود الفلاح كفر أبو حسين بجوار مطعم أبو شعبان. شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.